أي صحيحا أو حسنا، فإن كان ضعيفا فإنه لا يصح الاستدلال به في الأحكام الشرعية. الأمر الثاني أن يكون الدليل متضح الدلالة بأن يكون نصا أو ظاهرا أو مؤولا، فإن كان مجملا فإنه لا يصح الاستدلال به لأنه غير متضح الدلالة. الأمر الثالث أن يكون حكمه مستمرا غير منسوخ، فإن كان منسوخا فإنه لا يصح الاستدلال به. الأمر الرابع ألا يوجد ما يعارضه، فإذا وجد ما يعارضه فإنه لا يصح الاستدلال به. ولهذا يعقد الأصوليون مبحث التعارض ليبينوا طرق إزالة التعارض بين الأدلة. والتعارض بين الأدلة لا يمكن أن يكون في حقيقة الأمر، لأن الأدلة أنزلها الشارع الحكيم وهو لا يشرع ما هو متناقض ومتعارض، وإنما يكون التعارض ظاهرا في أفهام المجتهدين، فلا يمكن أن يقع التعارض بين الأدلة في حقيقة الأمر، وإنما يقع في ظاهر الأمر أي في نظر المجتهد. والتعارض في لغة العرب يطلق على معنيين: المعنى الأول التمانع، تقول تعارض كذا وكذا أي تمانعا، والمعنى الثاني التقابل، تقول تعارض كذا وكذا أي تقابلا، ولا يلزم من حصول التقابل التمانع. ومن قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة لكم من فعل البر والتقوى. وأما في اصطلاح الأصوليين فهو تقابل دليلين بحيث يخالف كل واحد منهما الآخر، تقابل دليلين أي تمانعهما بحيث يمنع كل واحد منهما دلالة الدليل الآخر. فإذا وقع التعارض بين الدليلين كيف يزال؟ ذكر المصنف رحمه الله أن التعارض بين النصوص له أربعة أقسام. والتعارض الذي يتكلم عليه المصنف رحمه الله هو التعارض بين النصوص فقط، له أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون التعارض بين دليلين عامين، القسم الثاني أن يكون التعارض بين دليلين خاصين، القسم الثالث أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، القسم الرابع أن يكون التعارض بين دليلين عامين كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه. فهذه هي أقسام التعارض بين نصوص الكتاب والسنة، فلنأتي لها فلنتكلم عليها واحدا واحدا. فالقسم الأول أن يكون التعارض بين دليلين عامين، بأن يكون أحدهما عاما والآخر كذلك عاما. فإذا وقع التعارض بين دليلين عامين فإن له أربع حالات على الترتيب، وهذه الحالات مرتبة، فلا يجوز تقديم حالة على الأخرى إلا إذا كانت كذلك. فله أربع حالات مرتبة. الحال الأولى أن يمكن الجمع بين الدليلين العامين، والجمع ليس معناه العمل بالدليلين من كل وجه، فإن هذا غير ممكن، وإلا وقعنا في التناقض. ليس معنى الجمع بين الدليلين العمل بهما من كل وجه، وإنما معنى الجمع بين الدليلين أن يحمل كل واحد منهما على محمل لا يعارض الآخر. هذا معنى الجمع بين الدليلين، أن يحمل كل واحد منهما على محمل لا يعارض فيه الدليل الآخر. وليس المقصود بالجمع بينهما أن يعمل بكل واحد منهما من كل وجه، لأن هذا غير ممكن. فإذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب، لأن القاعدة لأن الجمع فيه إعمال لهما، والقاعدة أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. فإن هذه الآية عامة، وصيغة العموم فيها هي قوله أجمعين، فإنه لفظ يدل على العموم بمادته، مثل كل وقاطبة وكافة ومعاشر. فصيغة العموم قوله أجمعين، فدلت الآية على أن الله عز وجل يسأل المشركين أجمعين عن أعمالهم، وهذه الآية العامة يعارضها في الظاهر آية عامة أخرى، وهي قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذه الآية عامة، أين صيغة العموم فيها؟ قوله المجرمون، فإنه جمع دخلت عليه الاستغراقية. فدلت الآية على أن المجرمين جميعا لا يسألون عن ذنوبهم، والآية الأولى تدل على أنهم يسألون، فوقع التعارض في الظاهر بين الآيتين العامتين. والجمع بينهما ممكن بأن يقال: الآية الأولى محمولة على سؤال التوبيخ لهم، والآية الثانية محمولة على سؤال الاستعلام لهم عن ذنوبهم، فإن الله عليم بها. فقوله لنسألنهم أجمعين أو على وجه التوبيخ، وقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لا يسألون سؤال استعلام، فإن الله سبحانه وتعالى عليم بهم وبأعمالهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومثل المصنف رحمه الله بمثال أرجو أن تتأملوا فيه، وهو قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فإن هذه الآية عامة وصيغة العموم فيها من يعرفها؟ من هذه صيغة عامة؟ أيضا هناك صيغة أخرى هي التي حصل فيها التعارض، لا تهدي كيف؟ تهدي نكرة، تهدي فعل والفعل نكرة. فإذا قوله إنك لا تهدي من أحببت عام، لأن تهدي فعل والفعل دلالته دلالة النكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي دلت على العموم، فنفى الله عز وجل الهداية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحب. وهذه الآية يعارضها آية أخرى وهي قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فقد أثبت الله عز وجل الهداية لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهاتان الآيتان وإن كانتا متعارضتين في الظاهر إلا أنه يمكن الجمع بينهما بأن تحمل إحداهما على محمل وتحمل الأخرى على محمل آخر، فيحمل قوله إنك لا تهدي من أحببت على هداية الإلهام والتوفيق، ويحمل قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم على هداية الدلالة والإرشاد. بقي أن يقال قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي صيغة العموم فيه؟ أين صيغة العموم؟ لأنه لا يصح في الاستدلال أن تقول هذه الآية عامة أو هذا الحديث عام إلا إذا أقمت إلا إذا بينت جهة العموم فيه، فأين العموم في الآية؟ تهدي فعل والفعل نكرة، وهو هنا ليس في سياق نفي ولا في سياق نهي ولا في سياق شرط ولا في سياق استفهام إنكاري. المفعول به محلوف تقديره الناس، وإنك لتهدي الناس إلى صراط مستقيم. هذا يمكن أن يقال عند بعض الأصوليين ويقبل، إلا أن جمهور الأصوليين يقولون إذا قدرنا محذوفا وهو الناس فإن المضمر لا يدل على العموم، لأن العموم نبهنا فيه على شيء في تعريف العام، أحسنت، أن العموم من صفات الألفاظ، والناس هنا هل هو ملفوظ به في الآية؟ ليس ملفوظا به في الآية. فجمهور الأصوليين يقولون المضمر لا يدل على العموم، وعلى كل الآية وإن كانت ليست عامة بصيغتها إلا أنها عامة من جهة معناها. هذه هي المرتبة الأولى، أن يمكن الجمع بين الدليلين. المرتبة الثانية، ألا يمكن الجمع بين الدليلين العامين، لكن يعرف المتقدم منهما من المتأخر، فحينئذ يحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، كما في قوله تعالى: فمن في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له. فإن هذه الآية عامة وصيغة العموم فيها أين هي؟ اسم الشرط وهو قوله من، وأسماء الشرط تدل على العموم باتفاق علماء الأصول. فدلت الآية على أن الصيام ليس بحتم، ليس بحتم، ولكن المكلف مخير بين الصيام والإطعام. وإن كان الصيام أفضل بقوله: وأن تصوموا خير لكم. وهذه الآية يعارضها في الظاهر قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإن الآية عامة وصيغة العموم فيها قوله من. وهذه الآية فيها تحكيم للصيام وتعيين له، والآية الأولى متقدمة في النزول على الآية الثانية، ولا يمكن الجمع بينهما، فتكون الآية الثانية ناسخة لها. فإن قلت الناسخ لا يعرف إلا بدليل، فأين دليل النسخ؟ فالجواب أن دليل النسخ حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه في الصحيحين، أنه قال: كان الناس مخيرين بين الصيام والإطعام.